بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخ ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والأكبر. أو فإنه نهي أو نهى وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. هذا أيضا من القواعد المعينة على التفسير، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، وإذا دخلت عليها من في هذه الحال صارت نصا في العموم. إذا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم، وإذا دخلت عليها من فإنها تكون نصا في العموم، كقوله تبارك وتعالى: وما من إله إلا الله. ما من إله، فإلهنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وهو نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، وهي نص في العموم لدخول من عليها. ما من إله، وما من إله إلا الله. إذن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ويلتحق بهذه القاعدة أن النكرة إذا وقعت بعد الإثبات فإنها تفيد الإطلاق. فانتبه، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم، والنكرة إذا وقعت بعد الإثبات فإنها تفيد الإطلاق. فمثلا قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. رقبة نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. وقال عز وجل: وليكتب بينكم كاتب. كاتب نكرة في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق. إذن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، إلا إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات في مقام الإنعام فإنها تدل على العموم. النكرة في سياق الإثبات إذا جاءت في سياق الإنعام فإنها تدل على العموم. فمثلا في قوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء. وقال عز وجل: فيها فاكهة ونخل ورمان. فاكهة عموم، ونخل عموم، ورمان أيضا يشمل الجميع. وقال عز وجل في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. فيه شفاء، هذا يدل على العموم، شفاء من كل الأمراض. إذن هذه ثلاث قواعد: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، إلا إذا جاءت النكرة المثبتة في سياق الامتنان فإنها تدل على العموم أيضا. فإذا قال قائل: ما الفرق بين العام وبين المطلق؟ هنا تدل على العموم، تدل على الإطلاق. فما الفرق بين العام والمطلق أو بين العموم والإطلاق؟ فالجواب أن العام والمطلق بينهما فروق. منها أولا أن العام يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على سبيل البدل. فمثلا إذا قلت لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، فهذا مطلق لأنه يشمل أي طالب. وأما إذا قلت أكرم الطلبة، فالطلبة هنا إيش؟ عام، يشمل الجميع. هذا الفرق. إذن العام يشمل جميع أفراده على سبيل الشمول، فمثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة لا تكون ممتثلا إلا إذا أكرمت الجميع. وأما إذا قلت أكرم طالبا وكانوا مئة فأكرمت واحدا فقد وقع الامتثال. ثانيا أن العام يصح الاستثناء منه، والمراد الاستثناء المتصل، يصح منه الاستثناء المتصل. فتقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، فيصح لأنه استثناء من عموم، فزيدا هذا مستثنى متصل لأنه من جنس ماذا؟ المستثنى منه. وأما المطلق فلا يصح، فلا يصح أن تقول مثلا أكرم طالبا إلا زيدا. والسبب لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، كما تقدم أن المطلق يعم جميع أفراده على سبيل، لا المطلق البدل، والواحد لا يستثنى منه، الواحد لا يصح الاستثناء منه، لكن يصح هنا الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع بأن تكون إلا بمعنى لكن، كقولك أكرم طالبا إلا زيدا، أي لكن زيدا لا تكرم، فيكون الاستثناء هنا منقطعا. أما إذا أردت أكرم طالبا إلا زيدا على أنه استثناء متصل فلا يصح، والسبب أن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا والواحد لا يستثنى منه. الفرق الثالث أن المطلق يرد عليه التقييد، والعام يرد عليه التخصيص، فلا يصح أن يقال مثلا مطلق مخصص أو عام مقيد. اللهم إلا على سبيل التساهل يحصل تساهل، يقول هذا عام لكن قيد بكذا وكذا، ويقصد قيد يعني خصص، فهمتم؟ ترد عبارات أو ربما تقرأون بعض العبارات يقولون وهذا الحديث عام لكنه مقيد بكذا وكذا، فمرادهم بقول مقيد يعني مخصص، لأن العام يرد عليه التخصيص والمطلق يرد عليه التقييد. إذن هذه ثلاثة فروق بين العام وبين المطلق. أولا أن العام يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، والمطلق يعم جميع أفراده على سبيل البدل، ومثاله أكرم الطلبة هذا عام، والمطلق أكرم طالبا، فأي طالب أكرمت حصل الامتثال. فتحرير رقبة، أي رقبة أعتقت يحصل الامتثال. ثانيا أن العام يصح الاستثناء منه، والمراد الاستثناء المتصل، فتقول أكرم الطلبة إلا زيدا، ولا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا والواحد لا يصح الاستثناء منه، لكن يصح الاستثناء هنا المنقطع الذي بمعنى لكن، فتقول أكرم طالبا يعني من الطلاب لكن زيدا لا تكرم. والفرق الثالث أن العام يرد عليه التخصيص، والمطلق يرد عليه التقييد. التقييد فلا يصح أن تقول عام مقيد، وإنما تقول عام مخصوص أو مخصص، ولا يصح أن تقول مطلق مخصص وإنما تقول مطلق مقيد. طيب، ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخاص؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخاص العموم لم يرد أصلا، وأما العام المخصوص فالعموم مراد لكن دخل عليه التخصيص. أفهمتم؟ الفرق بين العام الذي أريد به الخاص والعام المخصوص أن العام الذي أريد به الخاص العموم لم يرد أصلا. صحيح اللفظ عام، لكن العموم لم يرد أصلا. وأما العام المخصوص فالعموم مراد في الأصل لكن دخل عليه التخصيص، دخل عليه التخصيص. فمثلا قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال لهم الناس لفظ عام، لكن عام أريد به الخاص. وقال عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا أيضا عام أريد به الخاص. أما العام المخصوص فأن يأتي لفظ عام ويخصص، يخصص. فمثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لفظ عام خصص بالسنة من حيث المال، الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومن حيث القدر. يعني آتوا الزكاة يعني أعطوا الزكاة لمستحقها. وعموم الآية يشمل في جميع الأموال، لكن دلت السنة على إيش؟ تخصيص الزكاة بأموال معينة وبأنصباء معينة، بأنصباء معينة. فلا يقال مثلا آتوا الزكاة في بهيمة الأنعام في كل قليل وكثير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: في كل خمس شاة، وفي كل أربعين شاة. هذا تخصيص. نعم. طيب، هنا لا تشرك به شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني شيئا لا شركا أكبر ولا أصغر، لا خفيا ولا ظاهرا أو ولا جليا إلى خير ذلك. نعم. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. وقوله: ما يفتح الله للناس، يعني حتى لو حاول الإنسان أن يكشف هذا الضر فلن يستطيع إلا بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. الإنسان يصاب بالمرض، يصاب بالمرض فيتداوى لإزالة هذا السبب، فقد يأذن الله عز وجل في شفائه وقد لا يأذن، قد يشفى بدون دواء وقد يتداوى ولا يشفى، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. نعم. وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله: وما بكم. طيب، ما يفتح الله للناس من رحمة، وهذا نص في العموم، لأننا يعني قلنا إذا إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم، وإذا دخلت عليها من صارت نصا في العموم. نعم. وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله ما لكم يعني في غير القرآن يصح فما منكم أحد عنه حاجزين، لكن من هنا التنصيص على العموم، فهي هنا زائدة زائدة، زائدة لفظا زائدة معنى، زائدة لفظا يصح ما منكم أحد عنه حاجزين، لكنها تزيد في غير القرآن، لكن هنا تزيد في المعنى وهو التوكيد. نعم. وقوله ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. نعم. القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. نعم. هذه القاعدة الخامسة، يقول المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. المفرد المضاف يفيد العموم بإضافته، فالمفرد متى أضيف أفاد العموم، لكن بماذا؟ بإضافته. والجمع المضاف يفيد العموم، يفيد العموم بإضافته وبصيغته، وبصيغته. فهمتم؟ إذن المفرد المضاف يفيد العموم بإضافته، متى أضيف أفاد العموم. وأما الجمع المضاف، الجمع المضاف فإنه يفيد العموم بصيغته وبإضافته. ومن أمثلة هذه القاعدة أو مما يتفرع على هذه القاعدة، ما لو قال إنسان مثلا وله إنسان له زوجات، فقال زوجتي طالق، أو له أعبد وقال عبدي حر، هذا مفرد مضاف، زوجتي طالق، فيفيد العموم، فتطلق جميع الزوجات ويعتق جميع العبيد إلا بنية أو قرينة، إلا بنية أو قرينة أو استثناء منه. فالنية أن يقول زوجتي طالق وينوي فلانة، والقرينة قرينة أن مثلا تذكر إحداهن عنده بسوء، بأن يقال فلانة فعلت كذا، فيقول زوجتي طالق، القرينة تدل على إرادة هذه الفاعلة. أو استثناء منه، فيقول زوجتي طالق إلا فلانة، أو إلا فلانة وفلانة، وهكذا يقال بالنسبة لقوله عبدي حر. إذن هذا مما يندرس تحت القاعدة، وهي أن المفرد المضاف، المفرد المضاف يفيد العموم، كذلك أيضا الجمع، وهذا ظاهر في مسألة الطلاق، لو قال زوجاتي طوالق هذا يفيد العموم بإضافته وبمادته، بإضافته وبمادته. نعم. الآية الكريمة في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات جمع مضاف فيفيد العموم، فكل أم تنسب إليك فإنها محرمة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وكل بنت تنسب إليك فإنها محرمة وإن نزلت، فبنتك وبنت بنتك وبنت بنت بنتك وبنت ابنك وبنت ابن ابن ابنك، هؤلاء محرمة، أمهاتكم وبناتكم وعماتكم، فكل عمة الإنسان فإنها محرمة. ولهذا قال العلماء عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، أم الإنسان أم له ولذريته، عمته عمة له ولذريته، خالته خالته خالة له ولذريته أخذا من هذه القاعدة. نعم. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. نعمة مفرد مضاف يفيد العموم، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني كان قال فحدث بنعم الله عليك، ونعم الله تشمل النعم الدينية والنعم الدنيوية. نعم. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. نعم. أيضا قل إن صلاتي مفرد مضاف يشمل الفريضة والنافلة، كل ما يسمى صلاة. نسكي يدخل فيه جميع الأنساك، العامة والخاصة، فالعامة سائر التعبدات ومنها الحج، والخاصة النحر والذبح. كذلك مماتي محياي ومماتي، يعني ما أعمل في حياتي وما يكون بعد موتي، فإنه لله رب العالمين. نعم. وأصبح من هذا وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوه معبدا. نعم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم مصلى، هل المراد بالمقام هنا مقامه المعروف الذي في المسجد الحرام عند الكعبة قام عليه لبناء الكعبة، أو المراد مقام أي جميع مقاماته في الحج؟ فيه خلاف. والأخذ بالعموم أولى، وأن يقال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني جميع مقاماته في الحج، ومنها إيش؟ مقامه المعروف هذا. وهذا الخلاف ينبني عليه، يعني هذا الخلاف، هل المراد من مقام إبراهيم، هل المراد المقام الخاص أو المقام العام وهو جميع المقامات، ينبني عليه حكم ركعتي الطواف. فمن قال إن المراد مقام إبراهيم، المراد المقام الخاص، قال بوجوب ركعتي الطواف، لأن الأصل في الأمر الوجوب. ومن قال بالعموم قال إنه لا يجب، لأن المراد الاقتداء والتأسي به في جميع متعبداته. نعم. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. طيب أين العموم هنا؟ ملة إبراهيم. ملة. نعم. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. طيب أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يشمل يقول فأمره أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى، والهدى هو العلم النافع، ولهذا قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. انتبه، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، المراد بالهدى هنا العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فهذا أمر بالاقتداء بالأنبياء قبله، وهي من أقوى الأدلة هذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، أعني شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس كذلك. الحالة الأولى ما دل الدليل على أنه ليس من شرعنا، أدل الدليل على أنه ليس من شرعنا كالسجود. ففي قوله عز وجل وخروا له سجدا، هذا في شرع من قبلنا، لكن شرعنا جاء بخلافه. والثاني ما دل الدليل على أنه من شرعنا بحيث ورد التأييد من الشرع على أنه شرع لنا، ما مثاله؟ أصل الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأعظم من ذلك التوحيد، التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا إشكال فيه، يعني ما ورد شرعنا بخلافه وما ورد شرعنا بوفاقه لا إشكال. الحالة الثالثة ما سكت عنه، يعني ما جاء من شرع من قبلنا وسكت شرعنا عنه، فلم يأمر به ولم ينهى عنه، فهل هو شرع لنا أو ليس كذلك؟ الصحيح أنه شرع لنا، صحيح يكون شريعة لنا. إذن المسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ نقول مسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما جاء شرعنا بموافقته، فهو شرع لنا إيش؟ بموافقة شرعنا، لاحظوا نحن نتعبد به لأن شرعنا جاء به، لا على أنه شريعة، لأنه شريعة من قبلنا. والثاني ما ورد شرعنا بخلافه، والثالث ما سكت عنه، وهذا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، الآية الكريمة. نعم. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. يعني كان المؤلف يجيب عن إشكال أو إرادة قد يفرضه الذهن، وهو أن الصراط في القرآن ورد مضافا إلى الله وورد مضافا إلى غيره، فإضافته إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي، ومضافا إلى غيره اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فكيف نجمع بين الأمرين؟ فالجواب أن الجمع سهل بحمد الله، وهو أن الله عز وجل أضاف الصراط إلى نفسه الكريمة لأنه هو الذي وضعه، وأضافه إلى غيره باعتبار سالكيه، باعتبار سالكيه أضيف إلى غيره. نعم. فالصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. والعبودية هنا عبودية خاصة، بل هي أخص الخاصة. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ونحوها من الآيات. هذه عبودية خاصة بل أخص الخاصة، وذلك لأن العبودية على أنواع ثلاثة: عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه عبودية القدر، ومن أمثلتها قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عبدا، يعني أن جميع من في السماوات والأرض يتذللون لله ويخضعون له. والثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الشرع، وهي خاصة بمن آمن بالله عز وجل واتبع رسله. ومن أمثلتها قوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالعبودية هنا عبودية خاصة. والنوع الثالث عبودية أخص، وهي عبودية الرسل: إنه كان عبدا شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه عبودية خاصة، هي داخل هي كالثانية لكنها أخص منها. وقوله: ليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. نعم، في الآية: أليس الله بكاف عبده، الكفاية هنا علقت بوصف، وهو وصف ماذا؟ العبودية، فليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أليس الله بكاف عبده، فكل من حقق العبودية فالله كافيه. كافيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. طيب، كن فيكون، أمرنا، إنما قولنا، يشمل جميع الأوامر وجميع الأقوال القدرية والشرعية. كن فيكون، وهنا كن فيكون، الفاء تدل على التعقيب. إذا أمر كن للشيء فإنه يكون، وبه نعرف خطأ من ما يتناقله بعض الصوفية من دعائهم الله عز وجل أو ثنائهم على الله تعالى بقولهم: يا من أمره بين الكاف والنون، أمره بين الكاف والنون، هذا غير صحيح، لأن الأمر إنما يأتي بعد الكاف والنون. كن فيكون. القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. طيب، القاعدة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. التوحيد يشمل أنواعه الثلاثة: تقرير توحيد الألوهية، وتقرير توحيد الربوبية، وتقرير توحيد الأسماء والصفات. والقرآن يعني من أغراضه ومقاصده تقرير التوحيد، فإن الله عز وجل أنزل القرآن على عبده رسوله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم لأمور من أعظمها وأهمها هو إثبات التوحيد وتقرير التوحيد، لأن التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، من أجله حصل الولاء والبراء واستبيحت الأموال والأنفس إلى غير ذلك. نعم. وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا ونقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. طيب، إذن ذكر المؤلف رحمه الله تقدير التوحيد في القرآن على وجوه ثلاثة، بيان أن الكتب والرسل اتفقت عليه، والثاني ذكر ما للتوحيد من المحاسن، وأنه الدين الواجب شرعا وعقلا وفطرة، وتارة بيان ما يترتب على التوحيد وما يترتب على ضده وهو الشرك. نعم. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. نعم. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. نعم، يعني جميع ما في الشرائع السابقة من المحاسن قد جاءت بها هذه الشريعة، وجميع ما في الشرائع السابقة أو ما نهت عنه الشرائع السابقة من مساوئ الأخلاق أيضا جاءت هذه الشريعة بنفيه، بل ما كان في الشرائع السابقة من الآثار والأغلال فإن هذه الشريعة جاءت بنفيه. نعم. وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة. إلى الأمي نسبة إلى الأم، الأمي نسبة إلى الأم، وهو من لا يقرأ ولا يكتب، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، لأنه لم تكن الكتابة والقراءة معروفة عندهم. هذا هو معنى الأمي. لكن عند الفقهاء رحمهم الله الأمي عندهم له معنى خاص، وهو من لا يحسن الفاتحة حتى وإن كان يقرأ ويكتب، قد يكون من أكبر المهندسين والأطباء ولكن لا يحسن الفاتحة فيعتبر أميا. إذن الأمي له معنيان، معنى عام وهو من لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ويطلق الأمي على معنى خاص عند الفقهاء، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهو يعتبر أميا وإن كان يقرأ ويكتب عنده من الشهادات ما عنده، لكن في هذا الباب يكون أميا. نعم. فلم يفاجئ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا، ولهو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا،

وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من أمثلة ذلك. والله يعصمه ويمنعه وينصره لما إيش تآمروا وتآلبوا على قتله. خرج من عندهم عليه الصلاة والسلام در على رؤوسه وخرج سراقة صار يلحقه، فكلما قرب قاصت فرسه. هذا كله نصر وتأييد من الله عز وجل. ولهذا سراقة رضي الله عنه أسلم لما رأى هذا الأمر. وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكسوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. ولذلك كان القرآن أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، لكن أعظم آية وأكبر آية هي القرآن الكريم. قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فجميع الآيات التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تساوي شيئا بالنسبة لهذا القرآن. أولم يكفهم يعني كفار قريش أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعم. وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. فعجزوا ونكصوا نكصوا، ومنه قوله عز وجل نكص على عقبيه كذا، وقال إني بريء منكم. نكص الجمع نكصوا، والبناء غير الفاعل نكصوا، لكن هنا اسم ماضي فعجزوا ونكصوا. فعل نكص جمعه نكصوا. إذا أنت قلت فعجزوا ونكصوا في سورة الأنبياء، إذا كان لمن لم يسمى فاعله نكصوا، لكن هنا إذا هنا قلت فعجزوا، واضح ولا لا؟ فالفعل نكص الجمع نكصوا، ما لم يسمى فاعله نكصوا. نعم. وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. إذا كل هذه الأوصاف مما يدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه يعني ما جبله الله عز وجل إذا من الأخلاق الفاضلة، ما أخبر به من المغيبات السابقة، كون الله عز وجل ينصره مع تآلبهم عليه ومحاولة الاعتداء عليه، أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام عن الرسل السابقين وما حصل منهم، أيضا بيان ما جبله الله عز وجل عليه من الشفقة والحنو على أمتي، كل هذه الأوصاف وغيرها تدل على تقرير نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأوصاف لا يمكن أن تجتمع إلا في نبي قد يخبر عن المستقبل لكن لا يؤيد ولا ينصر. فكونه يخبر ويؤيد وينصر وجبله الله عز وجل على الأخلاق الفاضلة وغير ذلك، هذا مما يقرر نبوته عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف رحمه الله. والله أعلم. الآيات الآيات نعم. هم يتعبرون بالمعجزات من باب التساهل، وإلا التعبير بالآيات أو لا. أولا لأن هذا هو الوصف الذي جاء به القرآن، وثانيا أن المعجزة قد تقع من غير النبي، لكن غالب العلماء أو يعني أكثر العلماء يعبرون بلفظ إيش المعجزات يعني المعجزة. هم يقول كل أمر خارق للعادة، كل أمر خارق للعادة يسمى معجزة. إذا ما يأتي به الساحر معجزة، فنقول معجزات يعني أن ما أتى به الساحر وما أتى به الرسول كله معجزة. ومن حيث اللغة يعني فيها صح أن أنه أمر خارق للعادة، لكن التعبير بالآية أولى موافقة للقرآن، وذلك القرآن تجد أنه يعبر بالآيات. وما تغني الآيات والنذر، ما تغني المعجزات. نعم.